الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 48 في مذاكرة اختصار سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول لأبي الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير الدمشقي الشافعي رحمه الله، وما زال الحديث في غزوة خيبر، أليس كذلك؟ نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واستعملوا اليهود الذين كانوا فيها بعدما سألوا ذلك عوضا عما كان صالحهم عليه من الجلاء على أن يعملوها، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم النصف مما يخرج منها من ثمر أو زرع. وقد اصطفى صلى الله عليه وسلم من غنائمها صفية بنت حيي بن أخطب لنفسه، فأسلمت فأعتقها وتزوجها وبنى بها في طريق المدينة بعدما حلت. نعم. مما كان في غزوة خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على أهل خيبر بالجلاء بعدما قاتلوه وحاربوه، فطلبوا منه أن يعاملهم على خيبر، وهذه المعاملة على زرعها وعلى ثمرها على الشطر. قالوا: أبقنا عليها يا محمد نعمل فيها عملنا، ولنا الشطر ولكم الشطر. فقال: نبقيكم على ذلك ما شئنا، صالح على ذلك أهل خيبر ما شئنا، أي ليست مدة مطلقة، وهذا فيه جواز الصلح مع العدو مؤقتا ومطلقا. وقد عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم على أراضيهم في خيبر بمعاملتين: بالمزارعة وبالمغارسة. ما الفرق بين المزارعة والمغارسة؟ المغارسة سقي الشجر النخل والشجر على نصف الثمر، هذه المغارسة. وأما المزارعة زرع الأرض البيضاء، يزرعونها برا أو شعيرا أو دخنا أو ذرة أو غيرها، وعاملهم على ذلك كله على النصف، وقال: نبقيكم فيها ما شئنا، أي ليس مؤبدا. ولهذا أجلاهم منها عمر رضي الله عنه في خلافته. وكان هذه المعاملة استمرت في حياته 3 سنين، حاولوا فيها الغدر مرة غير مرة، وسيأتينا حديث القسامة فيما وقع من غدرهم، وأنه لما جاءهم عامل النبي عليه الصلاة والسلام أرادوا أن يرشوه. واليهود في باب المال أخبث خلق الله، لا عهد ولا ذمة ولا وفاء ولا استقامة، ولم يزل هذا شأنهم في باب المال كما شأنهم في غيره. مما كان من سبي خيبر صفية بنت حيي بن أخطب، فإنها كانت في نصيب أحد الصحابة، فاستصفاها النبي صلى الله عليه وسلم في نصيبه، وعوض هذا الصحابي غيرها. فلما استصفاها في نصيبه اختلف الناس هل هي جارية يملكها أو أنها زوجة تزوجها، فلما سترها عرفوا أنها زوجة، وأولم عليها في الطريق وبنى بها، أي دخل بها لما حلت. من أين حلت؟ حلت بحيضة واحدة، لأنها كانت تحت زوج، والحيضة استبراء للرحم أن يكون فيه شيء. فلما حلت، أي من هذا الزوج الذي قتل وهو سلام بن أبي الحقيق، بنى بها النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل عتقها مهرها، جعل صداقها عتاقها صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد أهدت إليه امرأة من يهود خيبر. قبل ذلك وجد عليه الصلاة والسلام في وجهها أثر لطمة، حمة سوداء، فسألها عن ذلك، قالت: إني رأيت رؤيا فقصصتها على أبي، أو قالت على زوجي، إني رأيت كأن القمر نزل من السماء فصار في حجري فلطمني. قال: أتتمنين نكاح هذا النبي؟ فبقي أثر السواد في وجهها من لطمة إما أبيها أو زوجها. ومن خبث اليهود هذه القصة في سمهم الشاة للنبي عليه الصلاة والسلام في امرأة سلام ابن مشكم. نعم. وقد أهدت إليه امرأة من يهود خيبر وهي زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة مصلية مسمومة، فلما انتهش من ذراعها أخبره الذراع أنه مسموم فترك الأكل، ودعا باليهودية فاستخبرها: أسمت هذه الشاة؟ فقالت: نعم. فقال: ما أردت إلى ذلك؟ فقالت: أردت إن كنت نبيا لم يضرك، وإن كنت غيره استرحنا منك. اللهم صل وسلم على رسول الله. فعفى عنها صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه بشر بن البراء، إن بشر بن البراء بن المعرور. نعم. إن بشر بن البراء بن المعرور كان ممن أكل منها فمات، فقتلها به. وقد روى ذلك أبو داود مرسلا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. نعم. من خبث اليهود أن امرأة سلام بن مشكم وهو من ساداتهم واسمها زينب بنت الحارث. إذن أسماء اليهود، يهود خيبر ويهود المدينة، أسماء عربية، وكذا أسماء بناتهم، لأنهم عرب في أصولهم، إنما دخل عليهم هذا المذهب. ومذهب اليهود ليس من الديانات التي يدعون إليها، وإنما يأتي المذهب إلى الإنسان من جهة أمه. فسمت هذه شاة مصلية، ما هي مصلية، شاة ما تصلي تراها. نعم، شاة مصلية يعني مشوية، من صلي النار أي من شويها. شمت هذه الشاة المصلية بسم وأهدتها للنبي صلى الله عليه وسلم. لما انتهش من ذراعها، وكان يحب الذراع عليه الصلاة والسلام ويحب الكتف، تكلم الذراع فأخبره أنه مسموم فتركه عليه الصلاة والسلام. قالوا: لم يزل السم يسري حتى مات عليه الصلاة والسلام في موتته بعدها بثلاث سنين. قال: هذا أوان انقطاع الأبهر مني، والأبهر عرق عظيم في الكتف من أثر هذه الشاة. استلحقها عليه الصلاة والسلام، استلحق زينب بنت الحارث، وسألها: لم فعلت ذلك؟ قالت: إن كنت رسولا فسيخبرك الله، وإن كنت كاذبا يريحنا الله من شرك. شوفوا خبثهم، حتى أجوبتهم فيها خبث. فعفى عنها صلى الله عليه وسلم في حق نفسه، وأكل من هذه الشاة بشر ابن البراء ابن معرور فمات. فلما طالب أولياؤه بالقصاص أقاد النبي صلى الله عليه وسلم منها وقتلها. روى ذلك أبو داود من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مرسلا. فهو تنازل عن حقه، ولم يتنازل عن حق غيره لما طالبوا به. نعم. وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر بعد فراقه من القتال جعفر بن أبي طالب وأصحابه ممن بقي مهاجرا بأرض الحبشة، وصحبتهم أبو موسى الأشعري في جماعة من الأشعريين يزيدون على 70. وقدم عليه أبو هريرة وآخرون رضي الله عنهم أجمعين، فأعطاهم صلى الله عليه وسلم من المغانم كما أراها الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم لجعفر: لا أدري بأيهما أنا أسر، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ولما قدم عليه قام وقبل ما بين عينيه. وقد استشهد بخيبر من المسلمين نحو 20 رجلا رضي الله عنهم جميعهم. في منصرف النبي عليه الصلاة والسلام من خيبر قدم عليه جعفر بن أبي طالب في بقية من بقي من أهل الهجرتين في بلاد الحبشة، وقد توافقوا في الطريق مع الأشعريين. ركب الأشعريون من ساحل اليمن يريدون النبي عليه الصلاة والسلام، فإما أنهم توافوا في ساحل الحبشة أو أنهم توافوا في ساحل ينبع، فقدموا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن قدم أيضا أبو هريرة ومن معه، وكانوا فوقا من 70. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم المؤمنين، وفرح بقدوم جعفر ابن أبي طالب، وكان أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم قبل ما بين عينيه أي جبينه إكراما له وحبا، ثم قال: ما أدري والله بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر بن أبي طالب. وأعطاهم صلى الله عليه وسلم من الغنيمة ما مثل ما أعطى المجاهدين بما أراه الله، لأن من خيبر ما فتح عنوة، ومن خيبر ما فتح بإيجاف خيل وركاب، فحكمه حكم النفل. وكان قتل من المسلمين في خيبر 20، منهم سلمة بن الأكوع كما مر لما تضارب وتمادى الضربات مع مرحبا الذي قتله علي رضي الله عنه: أنا الذي سمتني أمي مرحبا، شاكي السلاح بطل مجرب. فقال له علي: أنا الذي سمتني أمي ما حيدرا، كليث غابات كريه المنظر، وكيلهم بالصاع كيل السندرا. فصار في هذا الفتح ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من كونه، ما أخبر به الله جل وعلا من كونه فتحا مبينا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هو فتح خيبر في أرجح أقوال العلماء. وكان هذا بعد عمرة الحديبية. نعم. فصل: فتح فدك. ولما بلغ أهل فدك ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل خيبر، بعثوا إليه يطلبون الصلح فأجابهم، فكانت مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فوضعها صلى الله عليه وسلم حيث أراه الله عز وجل ولم يقسمها. نعم، كان بعد خيبر فتح فدك. فدك هي المسمات الآن بالحائط والحويط والشويمس، وهي محافظة تتبع الآن إلى منطقة حائل، بينها وبين المدينة 220 كيلا. وكان فيها يهود، وفي هذا الموضع عيون كعيون خيبر. لما أن جرى على أهل خيبر ما جرى، طالب أهل فدك من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصالحهم كما صالح أهل خيبر، فصالحهم عليها ونفلها عليه الصلاة والسلام في المؤمنين، واستعزل منها خبسا له. والفيء هو ما أفاءه الله على رسوله وعلى المؤمنين من غير قتال، من غير إيجاف خيل ولا إيجاف ركاب، أي من غير تحريك الجيوش، وإنما مصالحة من المشركين والكفار. فأجعلها النبي صلى الله عليه وسلم حيث أراه الله ولم يقسمها بين المسلمين، وما زال يغذي من فيء فدك مع ما أفاء الله عليه من مال اليهود في المدينة يغذي به الناس والوافد ويجيزهم والضيف ويكرمهم عليه، حتى لما مات صلى الله عليه وسلم ظن من ظن من آله أنها ميراث كما ظنتها فاطمة رضي الله عنها، فأخبرها أبو بكر وعمر والصحابة أن النبي لا يورث، النبي ما ترك وراءه فهو صدقة، لأن الأنبياء لا يورثون عليهم الصلاة والسلام. ميراث الأنبياء الوحيد هو العلم وهو الدين، أما الدنيا فليست ميراثا لأنبياء الله. يقول صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة، وإنما نورث العلم. وبهذا صار العلماء ورثة من؟ الأنبياء، لأن حبل الوراثة بينهم هو في العلم لا في الدنيا. وبهذا الأمر طبل وزمر وأغثى الروافض غثاءهم أن أبا بكر والصحابة منعوا فاطمة نصيبها من فداك، ولهذا اسم فدك يتكرر عندهم، يزعمون أنه لهذا الفي، والحقيقة لأن أصلهم وبذرتهم من يهود، وكان أهل فدك اليهود. وما كان من الفي فإنه في عهد عمر خير العباس وعليا لما تنازع في إدارته، قال: إن شئتم أمضيت فيه ما مضى به من قبلي، وإن شئت سلمته إليكما وأنتما وكيلان عليه، أي في مسؤوليتكم. هذا الخمس، خمس النبي عليه الصلاة والسلام لصرفه في مصالح المسلمين، هذا مجمل ما كان من أمر فدك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم تطل مدته بعد خيبر، نحو 3 سنين. قال في آخر حياته: لا يجتمع في الجزيرة دينان، أخرج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب. في خلافة أبي بكر لم تطل 2 سنة و3 أشهر، وكان منشغلا بحروب الردة وتيسير جيش أسامة وإرعاب النصارى. في عهد عمر أنفذ وصية النبي عليه الصلاة والسلام، فأما يهود فدك فأجلاهم أولا إلى تيماء، ثم أجلوا جميعا من تيماء إلى أذرعات الشام، وكذا يهود خيبر. أبطل عمر ما كان عهدهم فيه مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: نبقيكم على هذا ما شئنا، فسيرهم من خيبر إلى أذرعات الشام، ورحل نصارى ويهود نجران إلى صنعاء اليمن إنفاذا بما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم. فصارت خيبر وفدك في مصالح المسلمين، ما بين وقف وما بين نفل، والنفل أمره إلى ولي الأمر، والوقف إن تعطلت منافعه رجع إلى ولي الأمر. وعمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بأن خير مال أصابه أرضه التي أصابها في خيبر، فاستشار نبي الله فيها، قال: إن شئت حبست أصلها وسبلتها، أي جعلتها وقفا في الفقراء واليتامى والمساكين وذوي القربى، وأن من يليها يأكل بالمعروف غير متمول ولا مسرف. حديث عمر في أصل الوقف في الصحيحين، ومر معنا في كتاب الوقف. فلم تزل على هذا النحو، فلا حظ فيها لا لليهود ولا حظ فيها لأذنابهم من الروافض. نعم. فصل: فتح وادي القرى. وادي القرى، وادي القرى كم باجع الإقامة؟ ست دقائق أي ما يخالف، عطنا وادي القرى. ورجع إلى المدينة على وادي القرى فافتتحه وقيل إنه قاتل فيه فالله أعلم. وفي الصحيحين أن غلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى مدعما، بينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء سهم غرب فقتله، فقال الناس هنيئا له الشهادة يا رسول الله، قال كلا والذي نفسي بيده إنها الشملة التي أخذها من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. الله المستعان. في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر مر بوادي القرى، وهو واد أفيح يسمى بوادي الحمض وادي الجزل، وفيه قرى وحصل فيه قتال لكنها كالمناوشات، هذا الاقتتال واخر إلى آخر، هذا الاقتتال كالمناوشات، حتى إن مدعم مولاه عليه الصلاة والسلام بينما هو ينزل رحل النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سهم غرب، أي لا يعرف من مرسله، فقتله. فقال الصحابة رضي الله عنهم هنيئا لمدعم الشهادة، قال عليه الصلاة والسلام كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها، أي من غنائم خيبر. وش هي الشملة؟ الشملة التي يستر بها ضرع البهيمة، ناقة أو بقرة أو غنما حتى تحلب، شملة من قماش. إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه في قبره نارا، وذلك لفظاعة وشناعة الغلول، وهو الأخذ من مال المسلمين قبل أن يقسم، وقد نهى الله عن ذلك وحرمه، فقال في آل عمران وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي غلها، أي سرقها وأخذها من الغنائم قبل أن تقسم، لتشتعل في قبره نارا. وفيه الحذر من مال المسلمين أن يسرق وأن ينهب. بعض الناس حلال الحكومة حلال لنا يبلعونه، لا يا أخواني، هذا غلول. وقد قال صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. من العمال؟ كل من ولي عملا فأهدي لأجل عمله. يهدى المدرسون من الطلاب ومن أوليائهم غلول، يهدى المدراء والرؤساء لأجل إدارتهم ورئاستهم ومناصبهم غلول. ولما بعث عليه الصلاة والسلام ابن اللتبية يجلب الزكاة جاء بها فقال هذا لكم يا رسول الله، هذه زكاة وهذا أهدي لي، غضب عليه الصلاة والسلام وتغير وجهه، فرق المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال الرجل نبعث به في الأمر لنا فيأتينا فيقول هذا أهدي لكم، فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أمه فنظر أيهدى له أو لا يهدى له. هذا المعنى الجامع في قوله صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، والغلول كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه يتحمله ولأنها تشتعل عليه في قبره نارا. نعوذ بالله من أسباب غضبه وموجبات سخطه، ونسأله أن يحل علينا وعليكم رضوانه فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا والمسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.